بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 19 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم أيها الأخوة الكرام عن مواقف عظيمة ودروس تربوية يحتاجها كل مسلم في غزوة من أعظم الغزوات التي ملئت بالآيات والعبر والدروس والحكم، وهي غزوة أحد، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت عند جبل أحد بجوار مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعدما قتل المشركون وهزموا في بدر، امتلأت بيوت مكة بالحزن والغضب، وحرضت النساء الرجال، وبعض النساء حرمت على زوجها أن يقترب منها حتى يأخذ بثأرهم، فجمعوا الأموال وخرجوا للعرب يطلبونهم ويستنجدون بهم، فجمعوا 3000 مقاتل ثم خرجوا إلى المدينة، ووصلوا قريبا من أحد، وأحد هو جبل بجوار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم، فكان أكثر الشباب والذين لم يحضروا بدرا وتحسروا على فواتها حريصين على الخروج وطلب القتال، وقالوا: لعل الله أن يمن علينا بفضيلة كما من على إخواننا. فقام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن يرى الخروج إليهم، وقال: والله لنقاتلنهم يا رسول الله حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وقام رجل من الصحابة اسمه مالك بن ثعلبة من بني سالم، وقال: يا رسول الله، لا تحرمنا الجنة، فوالله الذي لا إله غيره لا أدخلنها. تأمل أخي المسلم هذا الحرص الشديد والرغبة العارمة في طلب الجنة ولو كانت تحت صليل السيوف، وبذل المهج وتقديم الأرواح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولما تقول ذلك؟ بأي شيء تدخل الجنة؟ لماذا تقسم؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. لما كثر الراغبون في الخروج قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كأني في حصن حصينة أو في درع حصينة، فأولتها المدينة، فأرى أن لا نخرج إليهم، فإذا دخلوا علينا قاتلناهم في السكك، سكك المدينة، وكانوا قد رصفوها وضعوا فيها الحجارة، قاتلناهم فنصرنا الله عليهم. لكن مع كثرة من يطلب الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه أكمل الناس عقلا وذكاء ورؤية للأمور، ومع ذلك استشار أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. ولما رأى أكثر الناس يقولون بالخروج وهو يرى أن يبقوا، دخل فلبس لأمة حربه ثم خرج وأخذ برأي هؤلاء، حتى إنه قال لما قال لهم الرؤيا: قالوا: ورأيت ثلمة في سيفي مضروب أو قطعة طارت منه، فأولته قتلا في أهل بيتي، ورأيت كبشا يذبح فأولته كبير القوم أي في المشركين، ورأيت بقرا تذبح فأولته قتلا في أصحابي. ومع ذلك لما قال أكثر الصحابة والمتحمسون: نخرج يا رسول الله، دخل فلبس أداة الحرب، فلما خرج قالوا: كأن أرغمناك يا رسول الله أن تأخذ بهذا القول، أو قالوا: كأننا أكثرنا عليك في هذا، فإن رأيت أن تبقى في المدينة فابقى. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.